من شأن الكفين بنص الحديث الصحيح هو من شأن النساء، فقد قال عليه السلام في حديث البخاري مسلم: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، أو قدم التسبيح للرجال والتصفيق، وفي لفظ والتصفيح للنساء. هذا في الصلاة في العباد لأجل التنبيه. أما التصفيق خارج الصلاة فذلك من عبادة المشركين في عهد الرسول عليه السلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. التصدية التصفيق. ولذلك فالمسلم ينتهي عن التصفيق، والتصفيق تسرب إلينا من عادات الكفار الذين لا دين عندهم ليعلمهم ما هم بحاجة إليه من الآداب الاجتماعية، فهم يصفقون لإظهار التعجب أو رضا من أمر ما. أما أدب الإسلام في مثل هذا الصدد، أي الفرح والتعجب، فليس هو إلا ذكر الله تبارك وتعالى وتكبيره. ولعلكم على ذكر من الحديث الذي مر معنا في درس قريب جدا، حديث أبي طويل شطب الممدود، هذا الرجل ذي الاسم الغريب الذي جاء إلى الرسول عليه السلام فذكر له ما معناه، أنه لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فذكر له الرسول عليه السلام بأن له توبة، وأن الله عز وجل يثيبك على توبتك بأن يجعل سيئاتك حسنات. فانصرف الرجل وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، حتى غاب عن النظر. هكذا يكون إظهار المسلم تعجبه بتكبير الله عز وجل. أما التصفيق فهو في حال العباد للنساء، أما في الحالات العادية الاجتماعية فليست هي من عادات المسلمين، بل هي كانت من عادات المشركين، من عبادات المشركين، وهي اليوم من عادات غيرهم من المشركين. لذلك نعم شو يا جابيش، يعني تعجب نعمة الله بمعنى اندهاش، هو يعني صدق صحيح. هذا فيما يتعلق بالتصفيق. أما الفقه